وقد رواه البخاري زهير بن معاويه مختصرا ورواه من حديث اسرائيل عن ابي اسحاق بابسط من هذا كما تقدم والله اعلم. وروى الليقي في جماع من الحديث المبارك بن علي تعالى بالزبير عن جابر قال انهجم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وبقي معهم 11 رجلا من الانصار وطلحه بن عبيد الله وهو يصعد للجبل ولحقه المشركون وقال لا احد لهؤلاء فقال طلحه الا يا رسول الله فقال سل انت يا طلحه فقال رجل من الانصار فالا يا رسول الله فقاتل عنه وصعد رسول الله حسان واحد خلق الذي قبله وهذا ضعيف من العاشرة أيضا وأخرجه مسلم من حديث هذا بن أنس من نحوه وقال ثابت عن رؤب عن لا بس عن أنس على أنس بنحوه وقال البخاري ما حدثنا عبده حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما عثمان بن موهب حدثنا قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه قال إني أسألك عن شيء فحدثني قال سل قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال لتعلمه تغيب عن بدر فليل كذا قال نعم قال لتعلم انه تخلف عن بيعه الله فلم يشهدها قال نعم فكبر فقال ابن عمر تعال لاخبرك ولابين لك عما سالتني عنه اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مريرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل مما شهد بدرا وسهما وأما تغيره عن بيعة النظام فلو كان أحد أعز لفضل مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة النظام بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها الان معك ثم رواه البخاري وجه اخر على ابي عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب وقوله تعالى ان تسعدون على تنظرون والمعنى انه لا حرج عليه ذلك وهذا السائل يعني من فئة الذين لقوا على عثمان وخرجوا عليه ظلما ولهذا سأل سؤال من هو ناقل ومريد للسوء ولهذا بين له ابن عمر الحقيقة وأنه لم يتخلف فلحقوه وقال انا رجل لهؤلاء وقال طلحة مثل قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقاتل عنه واصحابه يصعدون ثم قتل لاحقوه فلم يزل يقول مثل قوله الاول فيقول طلحة فانا يا رسول الله فيحبسه ويستعيره رجل من الانصار بالقتال فيأذن له فيقاتل مثلما كان قبلهم حتى لا يقرأهم إلا طلحة فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء فقال طلحة أنا يقاتل مثل قتال إذا مثل قتال جميل من كان قبلهم فقال طلحة

وقال البخاري ما حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو موسى وكذلك اسمعنا رضي الله عنه قالت لما كان يروح هذا هدى المشركون من في اول امر هدى المشركون فصرخ ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت لهم فاجتلدت هي واخراهم كم بسم الله هزم الله من جلاله هزم الله من جلاله من جلاله عندك من تخلق الله معنى جلاله من يسر طلب من عبد الله بن سعيد عبيد الله عندك عندنا عبيد الله عبيد الله إن عبيد الله ولا عبيد الله اللهم عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد لكن باب التصوير والتصوير حتى لا عبد الله بن سعيد حتى لا أبو سامة هشام جرت رضي عائشة رضي الله عنها قالت لما قال يروح هجن المشركون فصرخ نبيه أي عباد الله أخراكم فرجع كلاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصره منه فإذا رب أبيه يماري فقال أي عباد الله أبي قال فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه وقال له منه خبر الله لكم قال الله فوالله ما زال في حليل بقية خير حتى لحظ بالله عز وجل وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن مسلم غير توحيد بسبب اضطرابهم وامتدادهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه واشتبه عليه قال انه من يكون كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنهم وسامح انا في غيره نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعطني أن يورث من مكين عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. وقال الله من؟ أقل ما بين بن إسحاق بن النبي صلى الله عليه وسلم في إحصاء صحابي والتابعين. وقال الواقدي: وقال دورا يقول: ما تغبيت خلف ببطل رابط فإني لأشير ببطل رابط بعد هوي من الليل فإذا ما لدار تلحبت. وقال الواقدي: وقال دورا يقول: ما تغبيت خلف ببطل رابط فإني لأشير ببطل رابط. يعني لما صرف ما كان عنه الطير. إني لأسير بطراب بعد أوج من الليل فإذا نازلان تتأجب لي نهجتها وإذا رجل يخرج بهذه سلسلة يحتريها يهيج بها الأرض وإذا رجل يقول ولدت الصحيحين لرواية عبد الرزاق ما نبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكبر الله يا قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرج البخاري وقال الحديث بن بيت عن عبد بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واستكبر الله على قوم أدنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن اسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد به وجنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته من سيء الخلق مبغضا لي قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكبر الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو غزال: هذا أخوك لكن لأجل الغضب لله. أنا أخو سعد لكن مقصوده غضب لله. غريب رحيم قال عبد الرزاق: ما أمر على الجهل عن أسماء الحي. نعم. عن نقصان لا لا الجريري والله لا لا وقال عبد الله بن سعد أبو سعد أسلم نعم تعالى دين قوم نعم وقال عبد الله بن سعد ما مقعد الدنيا عثمان الحريري عن مكسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة النار للقاصر يومه حين وكسر رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الواقدي عن النبي عن ابي ثبره عن ابن ابي ثبره وذكر الواقدي عن ابي ثبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابي الحويرث عن نازل بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهمت رفقا فنظرت الى النبل ياتي من مكان ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الجهيد يومئذ يقول دلوني على محمد لا لجوت انك ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي رمى كنته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله الأخراني عيسى بن طلحة عن قتل بن أبي رضي الله عنها وقال أبو مختلف يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أتبع الكفر أتبع الكفر أتبع الكفر أتبع الكفر لكن ضبط الله على الكفر سأل أمالك قبيحة اللهم على أصفان اللهم على العجل فلان وفلان اللعن على اللعنهم ما أعتقد عن أفلاد الرحمة صلى الله عليه وسلم لا فيه حتى أحلى الله على عبد الله من هذه فضلة على محوية حجة قال سمعته لا فيه حتى لا فيه الحوض وقال عبد الرزاق أن بعد معنى على وجهه لي على عثمان الحريري عن مقسم الله صلى الله عليه وسلم دعا على عثبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحوض هذا مرسل ليس من المتصل او مرسل المقسم تابعي ثم اثمان هذا مع بعض اخر هذا مرسل لا يستجيب لكن هذا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش يحدث قال كنت أول من فارع يوم أحد. قال كنت أول من فارع يوم أحد. انت يوم أحد. فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وراء القائل حمية فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يقول رجلا من قومي أحب إلي وبني وبيني وبني المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ويخطر المسجد قطرا لا أعرفه فإذا وابوا عبيدا من الله فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفرت رباعيته وشد في وجهه وقد دخل في وجهته حلقتان من حلق المغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما أريد طلحة وقد ندف فلم نلتفت إلى قوله قال ودى وذهبت لأنزع ذلك منه ومن وجهه فقال أبو الوزيد أقسمت عليك بحقي لما فرستني فرسته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عليها به واستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما طلع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع ثنيته الأخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتلا فأصلحنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيناها طلحة في بعض تلك الجفاف فإذا به ثياب فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وغربة وإذا قد قطعت اسمه وأصلحنا لسانه رواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استعمل فيه فجعل المغرب مقصودا من رأي المسألة كانت عظيمة صار خلاف عظيم بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين مخاف المسلمين فطارت أولاهم مع أخراهم وانتهز الجيش وأضبط المصيبة بسبب الاحتياط والامتزاج والاتباع نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله بن زبير عن جده أن الزبير بن عمر قال والله لقد رأيتني أنظر إلى هدمهم وصاحباتها مجمراتها إثما دون أخذهم لكثير ولا قليل. من هذا الأمر قد هدم الكفار وهدم نساءهم معهم ثم أراد الله مرعيه وما يتدرك ما دون العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون المهدى وخلوا ظهورنا في الخير فأوتينا من أبدائنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يبلغ منه أحد من القوم قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت حامد علقة الحارثية فتبعته قريش فلاهوا بها وقالت لي عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود عن علي عن عند جواب عبد الله بن مسعود. عن علي عند جواب عبد الله بن مسعود. عند جواب؟ نعم. هذا ليش هذا؟ نعم. قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل لي ما نزل يومه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روي من غير وجه الحديث مسعود وسماه يا عبد الرحمن بن عوف وابي طلحة رواه ابن مرتضيه تفسيره وقد روي تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال ابن اسحاق حتى لو قاسم عبد الرحمن بن عوف. قول ابن مصطفى شوف كلام تقريب حاله يريد الله من الصحيح. هذا عمه سمي عليه وسمي عليه. نعم.